تثني أوساط كوريا الجنوبية على القائد العام المحترم كيم جونغ أون. لما اتخذ الخط الجديد حول بناء الاقتصاد والقوات المسلحة النووية بصورة متوازية في الدورة الكاملة للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، والتي عقدت في آذار عام 2013 تحت توجيه القائد العام المحترم كيم جونغ أون، نشرت وسائل الإعلام مثل يونام نيوز وMBC وKBS ذلك الخبر بتفصيل تحت عناوين: اتخاذ الشمال خط بناء الاقتصاد والقوات المسلحة النووية بصورة متوازية في دورة الحزب الكاملة، وإعادة إثبات الإرادة لامتلاك سلاح نووي. صرح الخبراء قائلين إن الشمال يرسخ القوات المسلحة النووية فتصبح أسلحتهم التقليدية التي استوردوها بتخصيص الأموال الهائلة كل سنة عديمة الجدوى، ولا يمكنهم الرد على القوات العسكرية للشمال مهما صرفوا النفقات العسكرية الخيالية. وأكدت وسائل الإعلام أن الرئيس كيم جونغ أون قاد أعمال بناء القوات المسلحة النووية قيادة متحمسة، إلا أن نفذ هدف بناء الدولة النووية القوية. وبصدد دخول جمهوريتنا في مصاف دولة نووية القوية الحائزة حتى على القنبلة الهيدروجينية، قال أبناء كوريا الجنوبية إنما هو تبريكات كبيرة بالنسبة إلى الأمة باعتباره نتاجا ثمينا أتت به الشجاعة والجرأة الفريدة والقيادة البارزة للمارشال كيم جونغ أون، وظفرا لخط التوازي العظيم. وأضاف أنه حدث تاريخي عالمي سيبدل تاريخ السياسة البشرية.